هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الحكماء: كلام المرء بيان فضله وترجمان عقله، فأقصره على الجميل واقتصر منه على القليل. مثل. كلمة الفم سلف ولو بعد حين. هذا المثل يعني أن الكلمة التي تخرج من الفم كالدين، سترد إلى صاحبها عاجلا أم آجلا، خيرا بخير أو شرا بشر، ويضرب بصفة خاصة للكلام عن شخص في غيابه بما يكره أو رميه بما ليس فيه. وكلمة الفم سلف ولو بعد حين. علم. رائحة الفم. يشكو بعض الناس من رائحة غير محببة تنبعث من أفواههم وتسبب لهم مشاكل في علاقاتهم الاجتماعية. هذه الرائحة، وكما يقول الخبراء، تتسبب غالبا عن مشكلة مرضية في الجهاز الهضمي أو الرئة أو الجيوب الأنفية أو الأسنان. الرائحة التي تنتج عن التهابات الجيوب الأنفية يمكن معالجتها بتناول أقراص الثوم أو الجرجير، والتي تساعد في تكفيف الجيوب والتخلص من المخاط الذي يسبب الالتهاب والرائحة الكريهة. إذا كانت هذه الرائحة ناتجة عن مشاكل في الجهاز الهضمي أو الرئة، فإنه ينصح بمعالجتها أولاً. علماء تغذية أمريكيون يؤكدون على أن أوراق البقدونس تقضي على الرائحة الكريهة من منبتها إذا كان منبتها الجهاز الهضمي. أطباء الأسنان يشددون على ضرورة إجراء فحص دوري للأسنان وتنظيفها جيدا بانتظام، مع الحرص على تنظيف اللسان أيضا باستخدام فرشاة ناعمة. علم. مأمون الشناوي. مأمون الشناوي كاتب صحفي ورائد من أبرز رواد الشعر الغنائي في القرن العشرين. ولد في عام 1914، تخرج في كلية الحقوق عام 1936، وبدأ حياته الصحفية بمجلة روز اليوسف إلى أن استقر بجريدة الجمهورية. كانت بداية عهده بالأغنية مع الموسيقار محمد عبد الوهاب حين كتب له انت وعزولي، أما بدايته الحقيقية فكانت أغنية حبيب العمر لفريد الأطرش عام 1944. بلغ مجمل ما كتبه مأمون الشناوي ما يقرب من 2000 أغنية تغنى بها كبار المطربين والمطربات على مدى نحو نصف قرن من الزمان. من بين أشهر هذه الأغنيات: أنساك، بعيد عنك، كل دا كلي، انسى الدنيا، الربيع، أول همسة، في يوم من الأيام، أهوى، امتى حتعرف، ليه خلتني أحبك، وكلمني عن بكرة. في 27 من يونيو 1994 انتقل مأمون الشناوي إلى رحمة ربه عن حوالي 80 عاما. سأل أحد الصحفيين شاعرا كبيرا عن الشيء الذي يعجبه في المرأة، فأجابه على الفور: فمها عندما يكون مغلقا. خماسيات، مع تحيات وفيق أبو النصر.